ايوه لك شو معنى زمزم؟ بس ما في دعاء هنا. شو معنى زمزم؟ زمزم كوثر يعني؟ شو معنى زمزم؟ واحدة زمزم مفيوت. يعني تتوضأ من زمزم. ايه هذا هو، ان شاء الله تتوضأ من زمزم ما كوثر. في فضل في وضوئها. تشرب، من شرب منه شربه. اخ تشرب نعم. طيب اذا بيجوز ولا ما بيجوز؟ الشرب يجوز. اما الوضوء زمزم زمزم زمزم ان كان قصد الشرب فيجوز، اما الوضوء ما لم يرد. هلا انت وقعت في حيصه بيصه. اما الدعاء هناك فقياسا على دعاء